بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب أصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الدرس الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. قال الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. أي بيان تفسير هذه الآية وما جاء بمعناها. من الأحاديث الصحيحة، لأن القرآن العظيم يفسر بالقرآن، فإذا لم يوجد في القرآن تفسير يفسر بالسنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية جاء تفسيرها في السنة: حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني الملائكة، الملائكة إذا سمعت كلام الرب سبحانه وتعالى فإنهم يصيبهم فزع، يصيبهم فزع وخوف من الله جل وعلا، لأن كلامه عظيم، لأن كلام الله ترعد له السماوات. ولو أنزل الله القرآن على جبل ما رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. كلام الله له هيبة وله عظمة وجلال، لأنه كلام الله جل وعلا. فإذا تكلم الله بالوحي جل وعلا أخذت السماوات منه رعدة شديدة، السماوات وهي جماد. فإذا سمع ذلك الملائكة صعقوا، يعني أصابهم غشي وخروا لله سجدا تعظيما لله سبحانه وتعالى، وهيبة من كلامه وخوفا من غضبه. هذا كلام الله الذي هو بين أيدينا الآن، ولا نحرك ساكنا إذا سمعناه أو قرأناه، لا يحرك منا ساكنا لقسوة قلوبنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا لقسوة القلوب، وإلا لو كانت القلوب حية لأصابها الخوف والإجلال والتعظيم لكلام الله سبحانه وتعالى. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. فالجبل ألين من قلوب بني آدم، وهذا من العجائب. لكن ما السبب الذي جعل القلوب كذا؟ ما هو الذنوب والمعاصي؟ الذنوب والمعاسي تقسي القلوب، وأكل الحرام تقسي القلوب، والغفلة عن ذكر الله والاشتغال بالقيل والقال والضحك المزح يقسي القلوب. فإذا سمعت كلام الله لا تتعب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ملائكة السماوات على عظمها ترعد من كلام الله. الملائكة تصعد تخر ساجدة لله خوفا من الله عند سماع كلامه. ثم يتساءلون إذا ذهب عنهم الفزع يتساءلون ماذا قال ربكم. يسألون جبريل عليه السلام أمين الوحي يسألونه ماذا قال ربنا فيقول جبريل قال الحق فيقولون كلهم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فهذا فيه عظمة كلام الله جل وعلا ووجل الملائكة والسماوات مخلوقات العلوية. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الانصار انه بينما هذا اذا قال عن رجل من اصحاب النبي خلاص ما يحتاج الى بحث لان الصحابه عدول كلهم. الجهالة باسم الراوي لا تضر. إنما المجهول إذا كان من غير الصحابة يبحث عنه. وأما المجهول من الصحابة فلا حاجة إلى البحث عنه. لأنهم كلهم عدول. الله عدلهم سبحانه ومدحهم وأثنى عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم مدحهم وأثنى عليهم. نعم. أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار فقال رمي بنجم شهاب رجم الشهب التي ترجم بها الشياطين الذين يحاولون استراق السمع يرجمون بالشهب كما قال سبحانه وتعالى إن زينا السماء الدنيا بمصابيح ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. قال تعالى إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون من الملأ الأعلى أي الملائكة ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. هذا رمي الشهب من السماء هذا سببه رجوم للشياطين. نعم. فقال ما كنتم تقولون إذا رمي بمثلها يعني في الجاهلية لأن رمي الشهب متكرر وهو في الجاهلية أكثر. كانوا في الجاهلية يعتقدون اعتقادا سيئا يقولون إذا رمي بالشهاب إما أنه سيموت عظيم أو يولد عظيم هذا ظنهم تخرصهم مثل إذا كسفت الشمس أو القمر يقولون هذا لولادة عظيم أو لموت عظيم فلا يعتقدون الجاهلية. فبين صلى الله عليه وسلم كذب هذا الزعم وأنه غير صحيح وأن هذه الشهب ليست لولادة أحد أو موت أحد وإنما هي لأمر أعظم من ذلك. نعم. قالوا كنا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم هذا في الجاهلية. نعم. فقال إنها لم تؤمن لموت أحد ولا لحياته يصحح اعتقادهم، يصحح الرسول صلى الله عليه وسلم اعتقادهم، وهذا فيه تعليم الجهال في المناسبات، تعليم الجهال ولا سيما في المناسبات مثل هذا. نعم. ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا فقد حملت الأرض. نعم، إذا قضى أمرا سبحانه وتعالى من الأمور التي ستحدث في هذا الكون، نعم، وقضى وقدر، أن فيه أن كل شيء يحدث في هذا الكون أنه بقضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى، لا يكون في هذا الكون إلا ما شاءه الله وأراده وقضاه وقدر. نعم، هذا فيه إثبات القدر. نعم. حتى يسبح أهل السماء الذين يعلونهم. نعم، إذا سمعوا كلام الله فإنهم يسبحون، يعني ينزهون الله جل وعلا عن النقص والعيب ويشتغلون بالذكر. نعم. حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا. ألا فيه أن السماوات معمورة بالملائكة، كل سماء لها ملائكة خاصون يسكنون السماوات السبع، الملائكة عمار السماوات بالعبادة والتسبيح والتهليل، ومنهم حملة العرش. نعم. فيقول الذين يدعون حملة العرش ماذا قال ربكم. نعم، هذا فيه إثبات حملة العرش وهم من الملائكة، وهم أربعة ملائكة ولا يعلم عظم خلقتهم إلا الله سبحانه وتعالى. ثم في يوم القيامة عند قيام الساعة يضاعف العدد فيكونون ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، زاد عددهم الضعف والنصف للهول الذي يحصل. نعم. فيخبرونهم ماذا قال. نعم. فيستقبل أهل السماء بعضهم بعضا. نعم، يسأل بعضهم بعضا ما الذي قضاه الله وما الذي قال الله جل وعلا. نعم. حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا. نعم، أهل السماء الدنيا التي تلي الأرض يتكلمون، الشياطين تسترق السمع، ترتفع في العنان يعني في السحاب في الجو، يركب بعضهم بعضا حتى يصلون إلى الجو، إلى قرب السماء ليستمعوا ماذا تقول الملائكة. نعم. يرمون بالشهب ولا يدركون ما أرادوا، إلا في بعض الأحيان قد يخطف الشيطان كلمة من كلام الملائكة، كلمة واحدة، ثم يلقيها إلى وليه من بني آدم من الكهنة الكهان، لأن الكهان يأخذون عن الشياطين. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فإذا حصل الشيطان على هذه الكلمة ألقاها إلى الكاهن من بني آدم، ثم الكاهن يكذب معها مئة كذب ويحدث بها، يصدقه الناس في كل ما قال من الكذب بسبب الكلمة التي سمعها الشيطان من كلام الملائكة. نعم. فما جاءوا به على وجهه فهو الحق. أي نعم، يصدق في كلمة واحدة ويكذب في مئة. نعم. ولكنهم يضربون ويزيدون، رواه مسلم والترمذي والنسائي. لكن الكهنة يزيدون كما جاء في الحديث أنه يكذب مع الكلمة الواحدة 100 كذبة فيحدث بها الناس ويصدقونه بسبب كلمة واحدة ويقبلون منه 99 من الكذب. نعم. ولهذا قال يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين للصحابة ولغيرهم من المسلمين إلى أن تقوم الساعة، بين لهم سبب ربي الشوك وأنه ليس كما تقوله الجاهلية أنه لموت عظيم أو لولادة عظيم، وإنما هو بسبب استراق الشياطين أو محاولة استراق الشياطين للسمع، وأنهم يرمون بهذه الشهب. هذا ما يدل عليه هذا الحديث. وفيه أيضا في هذا الحديث إثبات علو الله سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته على عرشه، وفيه أن السماوات معمورة بالملائكة، كل سماء فإنها مملوءة بالعمار من الملائكة الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى ويمتثلون ما يأمرهم به. وفيه إثبات القضاء والقدر. نعم. وعن النواس سمعان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه تفسير الآية حتى إذا فزع عن قلوبهم، أن هذا كما يأتي في حديث النواس نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر فكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال جعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. إذا أراد الله، هذا فيه إثبات الإرادة لله، إذا أراد الله أن يتكلم هذا فيه إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو رعدة شديدة. السماوات وهي جماد ترتجف وترعد من خشية الله سبحانه وتعالى وتعظيم كلامه جل وعلا. نعم. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا أو قال صعقوا لله سجدا. صعقوا يعني أصابهم الغشي، يغشون من هيبة الله جل وعلا وجلاله، ما بقوله تعالى خر موسى صعقا لما تجلى الله للجبل واندك الجبل، خر موسى على الأرض صعقا، أصابه الغشي من شدة الهول والخوف من الله سبحانه وتعالى. فلما أفاق، يعني أفاق من الصعب، قال سبحانه. كذلك الملائكة إذا فزع عن قلوبهم، يعني إذا أزيل الفزع الذي أصابهم من قلوبهم، أخذوا يسألون جبريل. نعم. لأنه أمين الوحي، هو السفير بين الله وبين خلقه وبين رسله للوحي، هو أشرف الملائكة عليه الصلاة والسلام، سماه الله أمينا، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فجبريل موكل بالوحي هذا يدل على شرفه وفضله عليه الصلاة والسلام. نعم. فيبلغه الله لربه بما أراد. ذات الكلام لله عز وجل. يكلم جبريل عليه الصلاة والسلام، يكلمه بالوحي الذي يوحيه إلى أحد أنبيائه. نعم. ثم يمر جبرائيل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ما فعل ربنا يا جبرائيل. هذا فيه اهتمام الملائكة بكلام الله عز وجل، وفيه فضل جبريل وأنه هو الذي يحمل الوحي، اختص بذلك من بين الملائكة، حتى إن الملائكة يسألون. نعم. سؤال المتعلم من العالم. نعم. فيقول جبريل إذا قالوا له ماذا قال ربنا، يجيبهم ويقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل. هذا فيه إثبات الكلام لله سبحانه وأن كلامه حق لا يعتريه الباطل، كما قال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. نعم. فيقولون كل مثل ما قال جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. هذا تفسير الآية فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق، أي قالوا قال الله الحق. نعم. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمر الله عز وجل، نعم ينتهي به جبريل إلى حيث أمره الله من الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن جبريل هو الوثيق في الوحي بين الله وبين الرسل. نعم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. اليهود يعادون جبريل يقولون لو كان اللي يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم لو كان اللي يجيك غير جبريل كان نؤمن بك، لكن جبريل عدو لنا، جبريل عدو لنا. قال الله جل وعلا قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله صدقا لما بين يديه. ما هم من كلام جبريل، من كلام الله سبحانه وتعالى. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. هذه مقالة اليهود. وفيه من طوائف الضالة المنحرفة من يقول بقول اليهود ويقولون إن جبريل خان، جبريل خان الرسالة لعلي، ولكن جبريل صرفها لمحمد، يقولون خان الأمين قبحهم الله، لأنهم هم منحدرون من اليهود. هذه مقالة اليهود تماما. نعم. باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. كذلك هذا الباب في تفسير قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تفسير هذه الآية جاء في السنة أن الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يقبض الأرض ويقبض السماوات بيديه سبحانه وتعالى، يقبض السماوات بيمينه ويقبل الأرض بشماله وكلا يديه يمين سبحانه وتعالى، ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ويكرر هذا فلا يجيب أحد، كما في قوله تعالى لمن الملك اليوم، فلا يجيب أحد، ثم يجيب نفسه فيقول لله الواحد القهار، ولا أحد يعترض على هذا، لا أحد يعترض على هذا، كل مقر لأن الملك لله سبحانه وتعالى. وهذا توحيد الربوبية مقرة به جميع الأمم، أن الملك لله، ولكنهم يعبدون معه غيره، يزعمون أن هؤلاء شفعاء ووسائط عند الله سبحانه وتعالى، وإلا فهم يعرفون أن هذه المعبودات ليس لها من الملك شيء، وأن الملك لله عز وجل. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض ويقبض السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض، رواه البخاري. نعم، هذا تفسير الآية أن الله يقبض الأرض ويقبض السماوات بيديه سبحانه وتعالى، هذا دليل على عظمة الله جل وعلا، وأن هذه المخلوقات حقيرة بالنسبة لله عز وجل. ولهذا قال وما قدروا الله حق قدره، أي ما عظموه حق تعظيمه، حيث إنهم كذبوا رسله وأشركوا بالله عز وجل، عبدوا غيره، وأنكروا كلامه، وأنكروا أسماءه وصفاته، وتجرؤوا على ما على حرماته، وتركوا طاعته، كل هؤلاء ما قدروا الله حق قدره، الكفار والمشركون والعصاة والفرق الضالة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين نفوا أسماء الله وصفاته وحرفوا، كلهم ما قدروا الله حق قدره، أي ما عظموه حق تعظيمه. وكذلك كل من خالف أمر الله فعصى الله، ارتكب ما نهاه الله، وترك ما أوجبه الله عليه، فإنه لم يقدر الله حق قدره. وبين سبحانه عظمته، وأن من عظمته أنه يطوي هذه المخلوقات يوم القيامة ويقبضها، يقبضها بيديه مع سعتها ومع ضخامتها، السماوات والأرض، السماوات السبع والأراضين السبع، وما في الأرض من المخلوقات من الجبال والمياه والبحار والأشجار، كلها يقدرها الله جل وعلا بيديه وعلى أصابعه سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث. نعم. وله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبض يوم القيامة العرضين وتقوم السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك. يقول أنا الملك، لمن الملك اليوم؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ الدنيا فيها جبابرة ومتكبرون عن طاعة الله عز وجل، جبابرة يستعملون جبروتهم على الناس ويظلمون الناس ويتسلطون على العباد، لكن في الآخرة إذا قامت القيامة ذهب سلطانهم وذهب ملكهم، ولم يبقى الملك إلا لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. نعم. فهذا فيه إثبات أن من أسماء الله جل وعلا الملك، من أسمائه الملك القدوس السلام، من أسمائه الملك، وهو الملك الحقيقي. أما غيره من الملوك ملكهم منحة من الله جل وعلا، عطية من الله، وإلا فالملك لله، ولله ما مالك الملك. تؤتي الملك من تشاء، تنزع الملك ممن تشاء، تعز من تشاء، تذل من تشاء، يدك الخير، إنك على كل شيء قدير. فملوك الدنيا من أولهم إلى آخرهم إنما ملكهم من الله جل وعلا، ليس ملكهم بسبب قوتهم أو بسبب مكانتهم، وإنما هو ابتلاء وامتحان من الله سبحانه، يبتليهم ويبتلي بهم، يبتليهم بإعطائهم الملك ويبتلي بهم الناس بتسليطهم عليهم على رقابهم، على ابتلاء وامتحان. نعم. وفي رواية عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية لا تلوم عن المنبر: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بأجله: يقلقها ويؤمن بها ويذبل، يمجد الرب نفسه: أنا الجبار، أنا المتكفل، أنا العزيز، أنا الجليل. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا لا يخرن به. رواه أحمد. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم، فسر لهم هذه الآية على المنبر، أن الله سبحانه يقدر السماوات والأرض بيديه، ما يقول: أنا الملك، أين ملوك الدنيا، أين الجبارون، أين المتكبرون. ثم إنه جل وعلا يعظم نفسه بأسمائه وصفاته، ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، حتى إن المنبر وهو جماد اهتز من هيبة الله عز وجل وجلاله وعظمه. الجمادات فيها إدراك، فيها إدراك، تعرف ربها كما قال سبحانه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. كل المخلوقات تسبح الله بلغتها التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، تمجد الله عز وجل. وهذا المنبر اهتز من هيبة الله وعظمة الله، كما أنه صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يخطب على جذع نخلة، يستند إلى أو يجعل يضع يده على جذع نخلة ويخطب، ثم لما صنع له المنبر ترك الجذع وصعد على المنبر وصار يخطب الناس. فالجذع حن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى مثل ما يبكي الصبي، وسمع الصحابة صوت المنبر، صوت الجذع، حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده عليه، فجعل يئن كأنين الطفل. هذا إدراك من الجمادات، فيها إدراك. وقد يظهر الله لعباده شيئا من ذلك للاعتبار والعظة، الاعتبار والعظة. نعم. ورواه مسلم عن عبيد الله بن مقسم انه نظر الى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف يقضي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يأخذ الله عز وجل السماوات وأرضه بيديه ما يخلق ما فيقول: أنا الملك، ويأخذ أصابعه ويبسطها فيقول: أنا الملك. نعم. أن الرسول يقدر، بيوضح للصحابة القبض، القبض يوضح الفعل، ما ليس يوضح كف، يوضح يد الله جل وعلا أنه لا يشبهه شيء، وإنما يوضح لهم كيفية القبض، أنه قبض حقيقي، هذا في رد على اللي يقولون بالمجاز، يبين لهم صلى الله عليه وسلم أنه قبض حقيقي، يقبض بيديه ويفتح يديه، هذا توضيح. وليس معناه تشبيه يدي الرسول صلى الله عليه وسلم بيد الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. ما هو تشبيه للقمر بالله عز وجل، وإنما هو تشبيه لرؤية الله برؤية القمر، توضيح. كذلك هنا يقبض يديه الرسول، يقبض يديه برواية ابن عمر ليبين لهم أن القبض حقيقي وليس مجازا. نعم. حتى بقوا من المنبر يتفرقوا من أكثر شيء منه، حتى إني لا أقول حتى أكون هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا من المنبر أصابه ما أصابه من الهيبة لله عز وجل، وهو جمال. نعم. وفي الصحيحين عن عمر بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبلوا المشتريات ليتميم. قال: وقد بشرتنا فاعطنا. قال: اقبلوا المشتريات اليمن. قالوا: قد قبلنا فاكثرنا عن اولنا سلامه. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم عرض على بني تميم البشرى، فلا ولكنهم استعجلوا وقالوا: أعطنا. ما استفصلوا ما هي هذه البشرى، وإنما هم همهم الدنيا، فقالوا: بشرتنا فأعطنا. كان الإنسان عجولا، فأعرض عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لأهل اليمن: اقبلوا البشرى، إذا لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا. نعم. قال: نعم، أعد الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. قال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. قالوا: قد قبلنا فأخبرنا عنها ودنا لنا. نعم، لأن تميم ما قالوا قبلنا، ولكنهم قالوا: أعطنا، طلبوا العطاء. هم ظنوا أن البشرى أمر دنيا، أنه أمر دنيا، وأنه بشرهم بشيء من الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هذا قصده، لذلك أهل اليمن صاروا أحسن أدبا من بني تميم، فقالوا: قبلنا يا رسول الله. نعم. قال: كان الله قبل كل شيء وكان عرضه. نعم. قال: اقبلوا البشرى. قالوا: قد قبلنا فأقبلنا عن أول هذا الخلق. عن أول هذا الخلق، يعني أول هذا الخلق. طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين بداية هذا الخلق. الخلق لا شك أنه حادث، وأن له بداية لا شك في هذا. أما الخالق جل وعلا فإنه ليس له بداية، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، ما يحجبه سبحانه وتعالى شيء من الأشياء. هذا تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الآية، الأسماء الأربع المتقابلة. نعم. قال: كان الله قبل كل شيء وكان عرضه. كان الله يعني الله ليس له بداية، وأما المخلوقات فإن لها بداية. نعم. وكتب في اللوح المحفوظ كان الله. نعم. قال: كان الله قبل كل شيء وكان عرضه على الماء. قبل كل شيء، لأنه هو الأول، ليس قبله شيء سبحانه وتعالى. نعم. وكان عرضه على الماء. هذا فيه دليل على أن العرض هو أول المخلوقات، العرش هو أعلى المخلوقات وهو أولها، ليس قبل العرش شيء من المخلوقات. نعم. وعلى الماء هو البحر الذي فوق السماوات كما جاء في الحديث، فوق السماوات بحر ما بين أعلاه وأسفله 100 عام 500 عام، وفوق البحر هذا عرش الرحمن كما قال تعالى وكان عرشه على الماء. نعم. وكتب في اللوح المحفوظ كل شيء. نعم، هذا فيه أن كل شيء يحدث من أول الخلق إلى آخره أنه مقدر ومكتوب اللوح المحفوظ، فهذا فيه إثبات القضاء والقدر وإثبات الكتابة في اللوح المحفوظ. نعم. قال فأتاني آدم فقال يا عمران إن قلت ناقتك من أطرنا قال خرجت في أثرنا فلا أدري ما كان معني. اي نعم، ما استكمل مع الرسول صلى الله عليه وسلم لأن ناقته انحل عقالها، فلما أخبر خرج في طلبها ولم يدرك آخر الحديث. نعم. وعن جبير بن محمد بن جبير ومن عبادين عن جبير قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جلدت الأمر وضاعت العيال وهلكت الأموال وهلكت الأمعاء فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بك على الله وبالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول؟ وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى علم ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك ويحك أتدري ما الله إن عرشه على سماوات إلى آكلا وقال من أصحاب عنه مثل القبة عليه وإنه ليحط به يقيط الرمل الراكب رواه أحمد وأبو داود. نعم، وهذا الحديث أيضا في تفسير قوله تعالى وما قدر الله حق قدره، هذا الأعرابي حصل منه إساءة في حق الله جل وعلا، فهو ما قدر الله حق قدره، وذلك لأنه لم يعرف الله عز وجل بسبب جهله، والجهل آفة. هذا فيه الحث على معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله حتى يقدره حق قدره، فإذا لم يعرف الله فإنه حري أن لا يقدر الله حق قدره. جاء الأعرابي، والأعرابي هو الذي يسكن البادية، الأعرابي هو الذي يسكن البادية، والحضري هو الذي يسكن الحاضرة، والغالب على الأعراب الجفاء والجهل. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، ولهذا ينهى عن التعرف والبقاء في البادية، ويحث على الذهاب إلى الحواضر وتعلم العلم، ولا يبقى الإنسان أعرابيا وبدويا كل حياته، إنما يتفقه في دين الله عز وجل فيأتي ويتعلم. فهذا الأعرابي جاء وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي، وهذا لا غبار عنه، هذا طيب. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أجدبوا طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل للناس من تأخر المطر ومن الفقر والباقة والجد، وكل هذا لا بأس به، كل هذا لا بأس به أن تذكر حاجة العباد إلى الغيث وما أصابهم حتى يكون هذا حافزا على طاعة طلب السقيا من الله جل وعلا. لكنه قال فإننا نستشفع بك إلى الله. هذا أيضا لا غبار عليه أنهم يطلبون الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم، طلب الشفاعة من الرسول أو من غيره إذا كان حيا حاضرا لا بأس، لكن طلب الشفاعة بعد الموت من الميت هذا هو الممنوع. والشفاعة معناها الدعاء، معناها الدعاء الذي، فإذا دعوت لأخيك فقد شفعت له. وصلاة المسلمين على الميت شفاعة له، الشفاعة معناها الدعاء، فإذا دعوت لغيرك فقد شفعت له عند الله سبحانه وتعالى. وهذا إنما يطلب من الأحياء القادرين على الدعاء. نستشفع بك إلى الله، يعني بدعائك، ونستشفع بالله عليك، هذه هي المصيبة، نستشفع بالله عليك. هذه التي أنكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه جعل الله شفيعا عند الرسول، فجعل الخالق شافيعا عند المخلوق، وهذا تنقص لله عز وجل، ولم يقدر الله حق قدره. هذا وجه اعتراض الرسول أو إنكار الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، لأنه تنقص الله فاستشفع به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، استشفع بالخالق إلى المخلوق. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرضى بهذا بل أنكره، هذا فيه إنكار المنكر وفيه التغليظ على من أساء في حق الله سبحانه وتعالى. ولا يقال هذا جاهل، بل يغلظ علشان يرتدع غيره. فمن أساء في حق الله فإنه ينكر عليه ويشدد عليه، ولا يقال هذا جاهل، لأجل أنه يعرف أنه أخطأ في حق الله سبحانه وتعالى فيتوب ويقدر الله حق قدره. الرسول اشتد عليه وسبح الله، يعني نزه الله عما قاله هذا الأعرابي، وكرر التسبيح تنزيها لله عما قاله هذا الأعرابي، فما زال يسبح حتى رأى الصحابة رضي الله عنهم في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم التأثر من شدة ما قاله هذا الأعرابي، حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم بين للأعرابي بعد ما أنكر عليه وبعد ما نزه الله عن هذا التنقص، علم الأعرابي، هذا فيه تعليم الجاهل، علمه قال أتدري ما الله؟ شأن الله أعظم من ذلك. ثم بين له عظمة الله جل وعلا، وأن هذه المخلوقات العظيمة الهائلة، السماوات والأرض كلها تحت العرش، العرش هو أعظمها وأكبرها، والله جل وعلا فوق عرشه، فوق عرشه. وهذا العرش العظيم الذي هو أعظم المخلوقات أيضا له تأثر من استواء الله عليه، حتى إن له أطيط، يعني صوت كأطيط الرحل بالراكب. هذا الدليل على عظمة الله سبحانه وتعالى. هذا العرش العظيم الذي فوق السماوات ومحيط بها وشامل لها كلها، وهي بالنسبة إليه الكرسي وسع السماوات والأرض، الكرسي وسع السماوات والأرض، والكرسي في العرش مثل الحلقة في أرض الفلات. فهذا دليل على عظمة هذا العرش، والله أعظم من ذلك جل وعلا. العرش مع عظمته يحصل له هذا التأثر من استواء الله عليه، فكيف من هذا شأنه وهذه عظمته سبحانه يستشفع به على مخلوق من خلقه؟ نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعد الحديث. نعم. وعن زبير بن محمد بن زبير بن مطعم عن أبي عبد الكريم قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جنيتي لأخذ وضعت عيال ومسكت الأقوال وحلفت الأمعاء. هذا لا بأس فيه، ذكر أحوال الناس لا بأس فيه. نعم. فاستسقنا ربك، هذا أيضا لا بأس فيه، وهذا سنة، الاستسقاء عند الجد سنة، طلب السقيا والدعاء من الصالحين هذا كله لا بأس به. نعم. إنا نستشفع بك على الله، هذا أيضا لا بأس به، أن الرسول يشفع عند الله جل وعلا يدعوه للمسلمين، لأن الدعاء شفاعة، هذا لا بأس به. نعم. فإن وبالله عليك، هذه محط الإنكار. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك هذه كلمة هلاك، كلمة هلاك ودعاء. نعم. أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدري ما تقول؟ أي هل تعرف معنى ما قلته في حق الله سبحانه وتعالى، وكيف أنك أسأت في حق الله فنقصته؟ نعم. وسبح رسول الله فما زال يسبح، هذا فيه التسبيح عند إنكار المنكر، التسبيح والتكبير هذا عندما ترى شيئا منكرا تسبح وتكبر، وكذلك إذا رأيت شيئا يعجبك فإنك تكبر، كبر الله عز وجل. نعم. حتى علم ذلك في وجوه أصحابه، تأثروا بتأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأمر عظيم والكلمة وخيمة، وهذا فيه أن بعض الكلمات تكون وخيمة فالإنسان يحفظ لسانه، وفيه أن الإنسان لا يتكلم في حق الله جل وعلا إلا عن علم ومعرفة، ولا يقول على الله بلا علم، لا يقول على الله وفي الله جل وعلا بغير علم. نعم. ثم قال ويحك مرة ثانية، قال ويحك مرة ثانية، هذا دليل على عظم الأمر. نعم. إنه لا يشعر بالله على أحد من خلقه. نعم، هذا وجه، لأن الشافع يكون أنقص درجة من المشفوع عنده، فإذا استشفع بالله إلى أحد من خلقه جعل الله أنقص من المخلوق، تعالى الله عن ذلك. نعم. شأن الله يعظم من ذلك. نعم. ويحك أتدريب الله. نعم، كرر هذه الكلمة من باب الزجر له. نعم. إن عرشه على سماواته لا كلا. نعم، وأشار بيديه كالقبة، لأن العرش هو سقف المخلوقات، إذا كان هو سقف المخلوقات هذا دليل على عظمته، مخلوقات على سعتها وامتدادها من السماوات والأرض وما بينهما، وكله سقفه العرش، هذا عرش عظيم. نعم. وقال أن عليه، يعني أن العرش مقبل، العرش هذا إشارة إلى أن العرش على شكل قبة على المخلوقات، قبة فوق المخلوقات. نعم. وإنه لا يكون من أطيط الرحل بضعاف، صوت الأطيط صوت الرحل وهو القتر، إذا صار حمل عليه شيء ثقيل صار له صوت. فإذا كان العرش على عظمته وقوته وصلابته يصيبه هذا التأثر من عظمة الله عز وجل، فكيف بغيره من المخلوقات؟ نعم. وعن أبي هريرة قال فيه إثبات استواء الله على عرشه، وفيه أن العرش هو أعظم المخلوقات، وفيه أنه لا يستغاث بالله على أحد من خلقه، وإنما العكس أنه يستغاث بالمخلوق إلى الخالق، بمعنى طلب الشفاعة من المخلوق عند الله، وذلك بدعاء الله سبحانه وتعالى للمحتاج، والدعاء للمحتاج هذه شفاعة، نوع من الشفاعة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كذب بفؤاد ولم يكن له ذلك. نعم. وجزمني ولم يكن له ذلك. نعم. أما تكريمه إياي فقوله لن يعينني كما بداني، وليس أفضل الخلق بأهون علي من إعانته. المخلوق كذب الله جل وعلا، وصف الله بالكذب، كيف ذلك؟ الله جل وعلا أخبر أنه يبعث الخلق يوم القيامة، يبعث الأموات، يبعث من في القبور، أخبر بذلك. كثير من الخلق أنكروا البعث وقال الميت ما يمكن أنه ميت، صار تراب ورميم، ما يمكن أنه يعود للحياة مرة ثانية. ما قدروا الله حق قدره، ما عرفوا أن الله على كل شيء قدير، وصفوا قدرة الله بالعجز عن إحياء الأموات. هذا تكذيب لله عز وجل، مع أن الله ذكر الأدلة والبراهين على البعث، ذكر أنه يحيي الأرض بعد موتها، وأنتم تشاهدون الأرض ميتة ما فيها شيء، قاحلة، فينزل عليها المطر ما تدرون بعد أيام الله وهي مهتزة وخضراء وبهيجة، ما الذي أحياها؟ منين جاءها البذر؟ منين نبت؟ من الذي أنبته؟ هذا الله جل وعلا الذي قادر على إحياء الأرض بعد موتها، قادر على أن يحيي الأموات يوم القيامة كما يحيي الأرض بعد موتها. أيضا الذي خلقهم أول مرة وهم من عدم معدومون، أوجدهم من عدم، أليس قادرا على أن يعيدهم؟ الإعادة في نظر العقول أهون من البداية، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فالذي قدر على البداء من لا شيء، قد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ الذي قدر على البداء قادر على الإعادة من باب أولى. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني خلقه أول مرة، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. ثالثا خلق السماوات والأرض، من الذي خلق السماوات والأرض؟ أليس هو الله؟ هو الله جل وعلا. هل السماوات والأرض أعظم أم الإنسان؟ السماوات والأرض أعظم، فالذي قادر على خلق ما هو أعظم قادر على خلق ما هو دون ذلك. من باب أولى. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، هذه براهين عقلية على البعث. ومع هذا يأتي ابن آدم ويكذب يقول أبدا ما في البعث، يكذب الله جل وعلا. وما كان له أن يكذب الله سبحانه وتعالى. وأما شتمه، شتم الله ذلك بأنه نسب له ولد، نسب الولد لله عز وجل، والله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد، لأن الولد يشبه الوالد والله لا شبيه له، الولد جزء من الوالد والله جل وعلا لا يكون له جزء مخلوق، تعالى الله عن ذلك. وجعلوا له من عباده جزءا يعني ولدا، أن الولد جزء من الوالد، فيكون الولد إلها مع الله لأنه جزء منه، والله جل وعلا ليس له شريك، ليس له شريك. فلو كان له ولد لصار له شريك، لأن الولد جزء من الوالد فيكون شريكا لله عز وجل، تعالى الله عن ذلك. نعم. وأما تدعو إياي فقوله اتخذ الله ولدا، وعلى الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم. النصارى قالوا المسيح ابن الله، اليهود قالوا عزير ابن الله، أهل الجاهلية المشرك العرب بعضهم، ما هو كلهم، بعضهم يقول الملائكة بنات الله، لأن الله تزوج من الجن، يقولون جعلوا بينه وبين الجنة نسبا، يقولون تزوج من الجن فزوجته من الجن أنجبت له الملائكة بنات، بعد ما هم بعيال، بنات، ينسبون البنات إلى الله، وهم لا يريدون البنات لأنفسهم، ينسبون البنات إلى الله وهم يكرهون البنات، يجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، تعالى الله عما يقولون. نعم. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما: وعما تشكو إياي فقوله لي ولد وسبحانه أن أتخذ صاحبة أو ولدا. صاحبة يعني الزوجة، صاحبة يعني الزوجة، لأن الولد لا يكون إلا من صاحبة، والله ليس له صاحبة. أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، يعني ليس له زوجة، تعالى الله عن ذلك. نعم. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يشق الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب بينهن. كذلك ابن آدم يسب الله، كيف يسب الله؟ يسب الدهر، إذا أصابه شيء أخذ يلوم الدهر واليوم والساعة والسنة ويسب الدهر، والدهر ما بيده شيء، دهر زمان خلقه الله جل وعلا، ظرف من الظروف، ظرف زمان الذي أوجد هذه العقوبات أو هذه المكاره هو الله جل وعلا، فكان سبه للدهر سبا لله، لأن الله هو الذي قدر هذه المصائب وهذه المكاره التي تقع على العباد. ومعنى قوله أنا الدهر ليس معناه أن الدهر من أسماء الله، ولكن فسره في آخر الحديث قال: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، هذا معنى قوله أنا الدهر، هذا تفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل، هذا حديث قدسي. نعم. أكمل الحديث. قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يشق الدهر وأنا الدهر بيد الأمر. شوف بيد الأمر هذا تفسير لقوله وأنا الدهر، لا أحد منكم يقول، لأن بعض الشباب وبعض اللي يستعجلون في الأمور يقول أن وجدت من أسماء الله الدهر، هذا الحديث يقول وأنا الدهر، يقول له يا أخي أكمل الحديث أكمل الحديث وخلص. ما معنى أنا الدهر؟ بيدي الأمر وقلب الليل والنهار. نعم يكفي. بارك الله فيك. نعم. على سائر يقول ورد من مسند الإمام أحمد وعند الترمذي من حديث عباد بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله قلم ثم قال له اكتب فجرى من المرء وكان إلى يوم القيامة. يقول: كيف نجمع بين هذا الحديث وبين أن العرش هو أول المخلوقات خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن القلم هو أول المخلوقات وفي العرش لم ينص على هذه؟ ليس القلم هو أول المخلوقات، الله أعلم. أول المخلوقات العرش، لأن الله لما ذكر خلق السماوات والأرض قال: وكان عرشه على الماء. ما قال سبحانه في أول سورة هود، أول سورة هود: وكان عرشه، ايش اللي قبلها؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. نعم إن نعم كل في كتاب. لا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، فصار خلق العرش سابقا لخلق السماوات والأرض. وفي الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. فكتابة المقادير قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فالكتابة المقادير سابقة على خلق السماوات والأرض، والعرش سابق على كتابة المقادير. وأما قوله أول ما خلق، أول في الفتح، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني أنه من حين أن الله خلق القلم أمره بالكتابة، أول ما خلقه أمره بالكتابة. وليس معناه أن القلم هو أول المخلوقات، وإنما معناه أن الكتابة تعقبت خلق القلم من غير فصل زمان كما يقول ابن القيم، أشار إلى هذا. قال: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمذان، والحق أن العرش كان قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان. إشارة إلى حديث الذي سقته لكم. وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير سبق زمان، كتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير سبق زمان، يعني أن الله أول ما خلق القلم قال له اكتب. أليس المراد بالحديث أن القلم هو أول المخلوق، وإنما المراد أن الله أمر القلم بالكتابة أول ما خلقه من غير فصل. نعم. الذي ما يستطيع الاجتهاد يفتي بالتقليد، إذا كان ما يستطيع الاجتهاد، وما نحن اليوم تتوفر فيه أهلية الاجتهاد، ما نعلم أحد اليوم تتوفر فيه أهلية الاجتهاد، لكن طالب العلم إذا كان عنده معرفة بالأدلة يعرض عليها أقوال الفقهاء ويأخذ ما ترجح، يعمل ويفتي به ما ترجح لديه بالدليل. أما إذا كان ما يعرف الأدلة وإنما يعرف كلام أهل العلم ولا يعرف الأدلة ولا يعرف الراجح والمرجح، هذا لا يفتي، هذا يحيل السائل إلى من هو أعلم منه، إلا في حالة الضرورة. إذا كان ما فيه المكان، ما فيه علماء والمسألة مستعجلة ما تقبل التأخير، فيقول له أنا قرأت في كلام أهل العلم كذا وكذا، ويعطيه أنه قرأ مؤقت، يعني حل مؤقت. نعم. يقول أيضا هل يجوز الاحتجاج بالخلاف في تمويل النمو والسجود والتمثيليات الإسلامية والعمليات الإسلامية؟ هذا عمل أهل الأهواء اللي يستدلون بالخلاف على ما يريدون، هذا أهل الأهواء. الواجب العمل بما قام عليه الدليل، ومن لم يعرف الدليل يتوقف لا يتكلم بغير علم. نعم. السلام عليكم. الله يقول ما قلتم فيما يأتي قولكم وجه الله عليك تعلمون كذا، لا يجوز. وجه الله عليك يعني معناه يستشفع بوجه الله عليك، وإن كان قصده السؤال بوجه الله فهو لا يجوز أيضا، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة كما في الحديث. وجه الله عظيم سبحانه وتعالى. نعم. قول أيضا يا وجه الله عند العبد ما تدعى الصفة، الوجه من صفات الله الذاتية، والصفة ما تدعى، وإنما يدعى الموصوف، وإنما يدعى الموصوف سبحانه، ويتوسل إليه بالصفة، برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. نعم. يا أرحم الراحمين ارحمني، يا غفور اغفر لي، يدعى الموصوف ويتوسل إليه بالصفة. أما أن تقول يا مغفرة الله يا رحمة الله يا وجه الله، هذا ما يجوز. نعم. صلى الله عليكم. ما معنى قوله جل وعلا ليتخذ بعضكم بعضا؟ يعني في العمل، ورفعنا بعضكم فوق بعض الدرجات، يعني في الغنى، بعضهم فقير وبعضهم غني، ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يعني أن التاجر يستأجر الفقير ويدفع له الأجرة، يسخره في العمل، ففيه مصلحة للتاجر في قضاء حاجته ومصلحة للفقير في أخذ الأجرة. ولو كان الناس كلهم أغنياء تعطلت الأعمال، لو كان كلها للطائفة أغنياء مليونير أو ما يسمونه، كلهم أغنياء، من يبي يبني، من يبي يزرع، من يبي يخيط ثياب الناس، من يبي، الله حكيم عليم سبحانه وتعالى، فهو جعل بعض الناس فقراء ومحتاجين من أجل أن يقوموا بالعمل ويعطون الأجرة، ينتفعون، هم ينتفعون وغيرهم ينتفع. ولو جعل الله الناس كلهم فقراء ما معهم أموال ما استطاع أحد يتحرك، الله حكيم عليم، جعل غنى وفقر معادلة في هذا الكون، لو أن الناس كلهم أغنياء ما تعطلت الأعمال، لو كلهم فقراء تعطلت الأعمال أيضا، منين تستاجر، منين تتصدق، منين تأكل. الله جل وعلا جعل الغنى والفقر لحكمة واضحة، الحكمة واضحة في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول أسمع في أذني طبيبا من الاثنين والآخر، هل هناك حديث في هذا؟ روح للطبيب يعالجك إن شاء الله يرضى. لا أبدا، هذا شيء في الأذن، خلل في الأذن، يروح للطبيب ويعالج إن شاء الله. نعم. سلامكم الله. يقول أبيكم جدا وقت وقت الصلاة وحان وقت صلاة الظهر. نعم. فدخلت المسجد فقدمني الإمام يصلي دون صليت ركعتين وسلمت، ثم قلت أيها الناس إنا قوم سفر أو سفر، فمن جاء المقيم فليكن، ثم أمر الناس يحجون عن أحد أخطأت في هذا. نعم، لو أنك بيّنت للناس قبل مثل أنا ترى أقصر الصلاة لأني مسافر فأتم، إذا سلمت قوم وأتم، صاروا الناس على بصيرة ولا يشوشوا. أما أنك صليتهم وهم ما يدرون أنك مسافر، يحسبون أنك تبي تتم، ولما سلمت ظنوا أنك سهول، صاروا يسبحون. ثم قلت لهم بعد ذلك أنا مسافر أتم، هذا غلط. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأهل مكة في حجة قال لأهل مكة في حجة الوداع، نعم في حجة الوداع، لما صلى صلى الله عليه وسلم الفجر في المسجد الحرام قبل أن يطوف للوداع، قال يا أهل مكة إنا قوم سفر فأتموا لأنفسكم، بين لهم صلى الله عليه وسلم، فيكونوا على بينة على بصيرة. نعم. صلى الله عليه وسلم. ما هو ماذا ذكرها وهي المسجد وهي مقارنة بالمرض المسجد؟ نعم، يقول ما هو ماذا ذكرها وهي المسجد وهي مقارنة بالمرض المسجد مسافرة في المنطقة في أي مدينة أخرى للوداع؟ قول الرسول إن قوم سافر ما هو في حجة الوداع، في غزوة الفتح، في غزوة الفتح لما صلى بهم في المسجد الحرام قال لهم إن قوم سافر، ما الفجر هي ركعتان ما تقصد. نعم. ما تقولها وهي لا نعرف بعد الآن وهي مقابل الموت المنزل مسافة من منطقتها إلى مدينة الكفار إلى الولاية عند أكثر وقت الشرعية، فما هو الحكم وهل عليها إذا كانت مضطرة للسفر؟ فلا معنى لها أن تسافر للعلاج إذا احتاجت، ولها أن تخرج للمستشفى، هذا حاجة وضرورة. نعم. مثابكم الله. يقول أخواتي ينبسن ما يسمى الزناطين وما قلت لباسكم وما قلتمها إلى كافر من ضعضاء حجم بأنهم لا يراحون عند النساء ولا يراحون الرجال الأجانب. هذا منكر، هذا منكر عظيم، يجب عليك أنك تنكر عليهم، تلزمهم إن كان أنت الولي عليهم تلزمهم بلبس الثياب، وإن كان لهن ولي غيرك تعلم الولي يلزمه، ولا يجوز له لبس البناطيل، البناطيل ما ليست من لباس النساء لأنها تفضح المرأة، تفضح جسم المرأة وتبين أعضاءها، هي فتنة. ولو كان عند النساء ما يجوز، ولا عند النساء، لأن النساء أيضا يفتتن وأيضا يقتدين بهذا العمل، فلا يجوز هذا، عليك بالإنكار عليهم وإلزامهم بالثياب. نعم. قل أيضا ما حكم من كان معلوما من الماء وأوضع عليه الطهارة لكنه رفضه وتيمم فوقا من الجنة؟ إيش؟ يقول من كان معلوما من الماء وأوضع عليه أن توضع عليه ماء معقد الطهارة لكنه رفضه وتيمم فوقا من الجنة، هذا لا يجوز له، ما يجوز له يتيمم وقد أعطي الماء، تمكن من الماء، بذل له الله بدون ثمن. الله جل وعلا يقول ولم تجدوا ماء فتيمم، هذا وجد ماء أعطي الماء بدون ثمن. أما لو كان بثمن يقول والله أنا ما أقدر أشريه أو غالي علي، فهو يتيمم. نعم، ما يلزمه الشراء، لكن إذا أعطي إياه تبرع وتمكن منه فعليه أن يعيد الصلاة. نعم، لأنه تيمم من غير عذر. نعم. ما حكم استخدام ثمرات البذور للتصوير؟ نعم، استخدام ثمرات البذور للتصوير لا يجوز التصوير بأي وسيلة، لا يجوز لا بالكاميرا ولا بالرسم باليد ولا بالنحت، تصوير حرام لعموم النهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصوير عموما ولم يخصص نوعا منه، بل نهى عن التصوير عموما دون نظر إلى الوسيلة التي يعمل بها التصوير. نعم. سلام الله. ولو كان الإحسان كلبا صغيرا وعرف بعد ذلك أنه غندا اجتمع عليه خلافة الإجرام فطلبوا منهم التخلص منها وصفى في فمها زائر خطيرا حتى الى ابوها، هل عليهما ان اخطا في مسالتين؟ اولا اقتناؤه الكلب لا يجوز الا لما رخص به الرسول صلى الله عليه وسلم، إما لحراسة الزرع أو لحراسة الماشية أو للصيد. وأما ما عدا ذلك فلا يجوز الإنسان يقتل الكلب في بيته. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، وينقص من أجله كل يوم قيراط، فلا يجوز أنه يقتل الكلب. هذه واحدة. الثانية أنه قتله وعذبه بالتعذيب، قتله بالتعذيب، وهذا لا يجوز. لا يجوز تعذيب الحيوانات بهذه الطريقة. لو قتله قتلا مجهزا يريحه، إذا كان أنه ما يتخلص منه إلا بالقتل، أما إذا كان يتخلص منه بالطرد يطرده ولا يقتل. لكن إذا كان ما يتخلص منه إلا بالقتل وهو مؤذي فيقتله دفعا لأذاه بأسهل طريقة تريحه. نعم. نعم. ويوجد في عندنا رجل أعمى وله أولاد موظفين، وفي نهاية الشهر يضعون الراتب عنده يصرف عليه، وأحدهم يزوج ويقضي وظيفته في الأحياء دون عبد الأمين. صحيح، راتبه له ما في شك، يعطي زوجته منه لأن الراتب له ملك له، والباقي يعطيه والده. نعم.